هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع هذه المختارات من شعر إبراهيم عبد القادر المازني، ونحن في إطار احتفال مصر بربيع الشعراء لهذا العام، هذا الاحتفال الذي كان المازني واحدا من شعرائه الثلاثة، علي الجارم والمازني وعلي محمود طه، وكان اللقاء مع أشعارهم ومختارات من دواوينهم والحديث عن فن كل منهم في الشعر قراءة لصفحة ناصعة مضيئة في ديوان الشعر المصري الحديث. في ختام هذه اللقاءات نلتقي مع قصيدة للمازني عنوانها سحر الحب، يقول فيها: أيا ساعة مليت فيها بحسنه، نشدتك إلا كر منك نظائر، وإني لأدري أن في البعد راحة لمن تتصباه العيون السواحر، ولكنني جربت قربك والنوى فما قر لي بال ولا جف حاجر، ولا التذ طعم القرب قلبي ولا النوى، ولا رقدت في الحالتين الخواطر، وما أنا إلا كالمخادع نفسه، وقد يخدع النفس الفتى وهو شاعر. تمر بنا كالحلم قصر طوله لذاذته حتى كأنك طائر. أهواك أم أقلاك؟ والله إنني لأجهل ما تطوى عليه الضمائر، وإني لتعروني لمرآك رجفة كما انتفض المذعور والخطب فاغر. فأنت جحيمي في الحياة وجنتي، وأنت عدوي والحبيب المؤازر، وأول شيء أنت يجري بخاطري، وآخر شيء أنت يجريه خاطر. يقول إبراهيم عبد القادر المازني في قصيدته سحر الحب: ملأت شعاب النفس حتى كظلتها وأخليتها، فالنفس صحراء غامر. فواها على عهد السلو وطيبه، وواها له ما أن أوحن ذاكر. حقيبة شر ذلك الحب، بئس ما تحملنيه في الحياة المقادر. أراه على لذاته ونعيمه، يفاجئنا منه رميض وناعر. وهل تشترى اللذات إلا بضعفها من الألم الدام ومما نحاذر؟ وما مطلبي سحر العيون، كأنها إذا لامحت عين النجوم الزواهر. ولا نظرة الخد الأسيل، كأنما غذته على الدهر الورود النواضر. ولا الثغر إما يستدير، كأنما تهيأ للتقبيل والشوق ثائر. فقد يحرق اللحظ المضيء ويخنق الأريج، وترديك الثغور الدوائر. ولكنما أبغي إذا ثار ثائري فؤادا أناجيه، وعقلا أسامر، وقلبا إليه أستريح بدخلتي، وأفضي إليه بالأسى وأشاور. وهدت حياتي في شبابي مكرها، وما امتلأت مما تحب النواظر. فيا زائرا أفديه بالنفس لو درى، أغثني وكن عوني إذا خان ناصر. وعد لي فإني لست أملك مذهبي، وكن لي فإني صادق العهد شاكر. وهبني إذا ما شئت ميتا تزوره، أليس لمن يقضي من الناس زائر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.